السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن الخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس دورتنا الحديثية المباركة من مجمع الفرقان السنبلاوين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ثم أما بعد، كنا قد وصلنا إلى الكلام على قول الصحابي من السنة كذا، فهل هذا له حكم الرفع أم أنه موقوف على الصحابي؟ عند الحاكم وعند أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهما أن هذا مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قال ذلك في عصره أو بعض عصره. كنا نقول وأيضا أدخل من السنة كذا. أما قول الصحابي من السنة كذا أو من الفطرة كذا، فلا يحمل إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مسند مرفوع، وبه قال الجمهور هو الصحيح، كما قال العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه إرشاد الفقه. ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في التمهيد يقول: هذا الحديث يخرج في المسند لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة. يعني عبد الله بن الحجاج أمره عبد الملك بن مروان أن يأتمر بأمر ابن عمر، فابن عمر قال له: إن كنت، يعني هذا وقت روح، إن كنت تريد السنة فالرواح في هذا الوقت. سالم بن عبد الله بن عمر قال: إن كنت أن تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. فهنا جمهور العلماء يحملون كلمة من السنة كذا أو السنة كذا على أنه مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأم في اختلاف الحديث، بعد أن روى بإسناد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. يعني إن القراءة في الجنازة بسورة الفاتحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. يعني ويقول لما جهر بالفاتحة قال: أنا فعلت، أعلم أني فعلت، أعلم أني جهرت، لكن فعلت هذا لتعلموا أنه سنة. ومن طريق الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن. إذن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في الدعاء للميت ثم يسلم سرا في نفسه. ومن طريق الزهري قال: حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل ما قال أبو أمامة. قال الشافعي رحمه الله تعالى عليكم الصلاة والسلام: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. يعني الشافعي رحمه الله تعالى يقرر حقيقة في كتاب اختلاف الحديث الذي هو جزء من أجزاء كتاب موسوعة الأم، يقول رحمة الله تعالى عليه سرد هذا الكلام بأسانيده، يقول: ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. ما قصد سنة أبي بكر، ما قصد سنة عمر، ما قصد سنة عثمان، ما قصد سنة علي، إنما قصد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بإسناده إلى الزهري عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال الشافعي رضي الله عنه: وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى. يعني ويقول إن الصحابة عندما يقولون السنة كذا أو من السنة كذا أو الحق كذا، إنما يريدون بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين. يعني إذا أطلقت كلمة السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقيد فتقول سنة العمرين يراد بهما أبو بكر وعمر. طيب، كما سمعنا أن هذا هو الصواب والصحيح في المسألة وأن هذا قول الجماهير، ومع ذلك خالف في هذا الكلام الصيرفي من الشافعية إمام كبير، وأبو الحسن الكرخي من الحنفي، والفخر الرازي وابن حزم، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين أنه لا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل سنة الخلفاء الراشدين. لكن الرازي في المحصول، للأمانة الرازي في المحصول يعني وافق قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، أما من حيث اللغة فتحتمل، لكن المقام مقام تشريع. إذن فالفخر الرازي في المحصول وافق الجمهور ولم يخالفهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ما هو مستند الذين قالوا إن كلمة السنة تعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعم سنة غير من الصحابة؟ فإذا كان ذلك فلا تطلق على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة غيره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حديث معروف مشهور، حديث العرباض بن سرية عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، والحديث صحيح بمجموعة طرق. وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر لوجهين. يعني هم قالوا إن كلمة السنة مترددة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أجيب عليهم، على الذين خالفوا قول الجمهور، بأن احتمال إرادة السنة بأن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين. الأول أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المتبادر إلى الفهم. إذا أطلقت من غير تقييد، فأول ما يتبادر إلى فهم المسلم أنها سنة من؟ أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته عليه الصلاة والسلام. المتبادر إلى الفهم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وأن سنة الخلفاء تبع. والظاهر من، يقول ابن حجر رحمه الله: والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة. الصحابي عندما قال السنة كذا أو من السنة كذا، هو يريد يبين معنى لغويا أم يريد يبين الشريعة للناس؟ يبين الشريعة، إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم. إذن الذين خالفوا في كلمة من السنة أو السنة أو السنة كذا، الذين خالفوا في هذا ما مستندهم؟ استندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وأنها تحتمل هذا وهذا. أجيب بأمرين. أولا يعني أجيب بأن يعني بأن إرادتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين. الأول أن السنة إذا أطلقت فالمتبادر إلى الفهم أنها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبادر إلى الفهم أبدا أنها سنة أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما المتبادر أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الأصل، وأن سنة الخلفاء الراشدين هي التابع. طيب، الصحابة رضي الله عنهم عندما قصدوا من هذا الكلام أو من هذا البيان ماذا قصدوا؟ قصدوا بيان الشريعة ونقلها إلى الناس. طيب، فهل إسناد قصد البيان في الشريعة إلى الأصل أم يكون إلى التابع؟ يجب أن يكون إلى الأصل. فرجح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه ممن خالف في هذه المسألة، من جملة من خالف، وكما هي عادة ابن حزم رحمه الله تعالى أنه إذا تبنى قولا أنه يعني يجمع خيله ورجله ويأتي بكل ما يستطيع. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل ابن حزم على أن قول الصحابي من رضي الله تعالى عنه من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عليكم السلام. طيب، تعالوا نقرأ كلام ابن حزم مباشرة من الإحكام وننظر ما الذي استدل به وكيف يرد عليه. قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وطول المسألة لكن لا حرج إن شاء الله. قال علي، قال أبو محمد: وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا، فليس هذا إسنادا، يعني ليس مسندا، إنما ولا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الصحابي عندما يقول السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا الكلام مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الجماهير في هذا، وهو لا يبالي بمخالفة الجمهور، ولا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينسب إلى أحد قول لم يروى أنه قاله، وهذا من الجمود على الظاهر، ولم يقم برهان على أنه قاله، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نهانا عمر فانتهينا. وقد قال بعضهم السنة كذا، وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده. يعني ابن حزم يقول إن الذي يقول السنة كذا معناه أن هذا هو الصواب في المسألة عنده على ما أداه إليه اجتهاده. وقد قال بعضهم السنة كذا، وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده، فمن ذلك ما حدثناه إلى أن وصل البخاري إلى الزهري. قال: أخبرني سالم ابن عبد الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيودي أو يصوم إن لم يجد هديا. يعني ذكر بإسناده للبخاري، بإسناده إلى الزهري، عن سالم ابن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أليس حسبكم، يكفيكم، أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا وبالصفا والمروة. يعني إن حبست عن الحج تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم تحل ثم بعد طوافك ستحل من كل شيء حتى يأتي في عام آخر ليؤدي حجه فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدي. أكرمك الله. قال أبو محمد: ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد. وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام يستدل به ابن حزم، إن ابن عمر قال إن السنة إذا حبست عن الحج أن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة. طيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حبس بالحديبية لم يطف، وكلام ابن عمر في جانب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في جانب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم صد عن الدخول إلى مكة، وابن عمر يتكلم عن من؟ عن الذي في داخل مكة. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ردا على ابن حزم: إن أراد بأنه لم يقع من فعله فمسلم ولا يفيده. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت فلم يطف بالبيت بالصفا والمروة فهذا مسلم، لكن لا يفيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج مكة. لكن هذا الكلام متى؟ لما نزل الحجاج بابن الزبير وهم في مكة، فإذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حبس عن بقية أركان الحج ماذا يفعل؟ هو حبس، ما سيقول وما حل حيث حبستني، إنما سيتحلل ويخرج، لأن الوقت وقت فتنة، كان يخشون من ماذا؟ من القتال، وقد وقع. فابن حجر يقول إن أراد أنه لم يقع من فعله فمسلم ولا يفيد، وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع. يعني إن كان من الفعل فنسلم له، لكن من القول أنه قال لا لا لا، لا يسلم له بأنه لم يقله. وما المانع منه؟ ما المانع أن الإنسان إذا كان في داخل مكة وطاف وسعى ثم حبس أن يتحلل ويأتي في عام قادم، ما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما، وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان. يستمر ما كان على ما كان، بمعنى أن كلام ابن عمر حق وصواب، وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من حبس في الحج، انظر لكلمة ابن عمر، إن حبس أحدكم في الحج ليس عن الحج ماذا سيفعل؟ هو طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إذا لم يجد هديا. هذا الذي في استطاعته وهذا الذي يفعله. فهو يقول إن كان أنه لم يفعل ذلك فمسلم، لكن لا يفيدك لأنه حبس، وإن كان أنه لم يقله فلا يفيدك، هذا فالكلام ثابت. والدائرة أوسع من القول أو الفعل، فينتقد استدلاله ويستمر ما كان على ما كان، بمعنى أن كلام ابن عمر حق، وأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق ابن حزم رحمة الله تعالى عليه بإسناده إلى رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. ثم ساق بإسنادي إلى وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على وهب على عهد ابن الزبير عندما كان أميرا للمؤمنين، فأخر الخروج، اجتمع عيدان يعني ماذا؟ الجمعة والعيد، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. طب ما الذي يعترض عليه ابن حزم هنا؟ إذا اجتمع العيد والجمعة جاز أن تصلى الجمعة وجاز أن تصلى ظهرا وأن تترك الجمعة، لأن الناس قد اجتمعوا وجمعوا، لكن الأفضل للإمام أنه يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بالناس. قال أبو محمد: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر، وقال إنها سنة. وروي عن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج، وقال إنها سنة. وخصومنا في هذا الموضع لا يقولون بشيء من هذا، فقد نقضوا أصلهم، ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء هي السنة سنة، ويجعل قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة سنة. قال أبو محمد، يعني هو اشتد على أهل العلم، ولا شك أن يعني أنه قد عوقب بسبب لسانه رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، فأحرقت كتبه في عصره وتكلم في رحمة الله تعالى عليه. قال أبو محمد: فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم، طيب سعيد بن المسيب إذا قال التابعي السنة كذا، هو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعتبر مرسلا، هذا أصح ما يقال، يعني بعضهم قال هو موقوف وبعضهم لا، هو يكون مرسلا، هو المرسل من قسم الضعيف. قال أبو محمد: فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لا نعلمه، فنكون قد دخلنا في نهي الله عز وجل إذ يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا كله كلام باطل، كلمة حق أخطأ فيها ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. من الذي قليل الورع، ومن الذي حكم بالظن، ومن الظن؟ إذا كان مثل الشافعي عليه رحمة الله، وإذا كان الاستدلال بقول ابن عباس وبقول الضحاك بن قيس وبقول أبي أمامة بن سهل وبقول عمرو بن العاص وأمثال هؤلاء الفطاحل الكبار، فجماهير أهل العلم على أن كلمة من السنة كذا أنه لا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتبادر للفهم، وهذا هو الأصل في التشريع، فواجب أن يحمل على الأصل ولا يحمل على الفرع. ينظر لابن حزم عليه رحمة الله، وهنا ينبغي الحذر، ينبغي على طالب العلم أن يحذر عندما يقرأ لابن حزم عليه رحمة الله، ينبغي أولا أن يتأدب مع العلماء والأئمة، فالعلماء والأئمة كانوا الذين يسبهم ابن حزم هم أتقى وأورع وأعلى، هم أتقى وأورع لله وأعلم بدين الله من ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، كما قال ذلك العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه عندما شنع أبو محمد رحمة الله تعالى عليه على الأئمة في قولهم بالقياس، حتى أنه في بعض الأوقات يقول: وهذه شريعة إبليس، فوشن على الأئمة والعلماء، فأتى رحمة الله تعالى عليه ورد عليه في مبحث القياس الذي طبع في خاتمة مذكرة أصول الفقه رحمة الله تعالى عليه. وهذا مذهب أهل الصدر الأول. أي مذهب هذا؟ ساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت شعبة بن الحجاج فقلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يعني ويستدل بهذا أن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عندما سأله شعبة يعني هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. لا هذا من وراء عبد الرحمن أنه ساق الرواية كما هي. وإلا فعائشة رضي الله عنها فأمرت من الذي أمرها في زمن التشريع؟ صلاتها وغسلها تشريع، ومن الذي يجوز له أن يأتي بشريعة جديدة تخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي. فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجز أن يقول ومن يأمر بهذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في حياة عليه السلام، وإنما قادم على القطع في هذا من قل فهمه ورق ورعه. وهل الشافعي من أمثال هؤلاء؟ واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ القرآن. يعني نحن نقف حتى يعني لا نخوض في الرد على أبي محمد رحمة الله تعالى عليه، وإلا فهو إمام ونحن نحبه لمحبته للسنة، ولكن لا نتابع على خطأ يقع فيه، ونسأل الله أن يعيننا في التعليق على مثل هذا الكلام بما يفتح الله تعالى به. إذن الدندنة التي دندنها أبو محمد حول أن من السنة لا تعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجب أن ينسب إليه شيء لم يقله، حق أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل، هذا حق. لكن قول الصحابي من السنة فسنة من؟ وهذه النصوص، وانظر لكلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ماذا قال. يقول وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على من السنة، وأمرنا وكنا نقول وأن كلمة من السنة الجماهير وهو الصحيح، بل الذي يجب أنه كان يعتقد أن كلمة الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تأتي مقيدة بقول يعني بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خالف في هذا الصيرفي من الشافعية، وأبو الحسن الكرخي من الحنفية، وخالف أيضا أبو محمد ابن حزم، ونسب إلى الفخر الرازي المخالفة. لكن في المحصول الذي وجدته في المحصول أن الرازي يوافق قول الجمهور شرعا، ولكن لغة نعم، يعني في اللغة، ولكن المقام مقام تشريع. أما الجويني في كتابه البرهان يعني وافق قول من قال إنها لا تكون مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا قول المحققين عنده. أما ابن حزم رحمة الله تعالى عليه فدندن كعادته، وإنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول لم يقله. واستدلوا بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأجيب بأن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين. الأول أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبادر إلى الفهم، فالحمل عليه أولى. الأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وسنة غيره هي الفرع والتابع. الصحابي عندما يقول من السنة كذا، إنما مقصوده بيان الشريعة ونقلها، وبيان الشريعة ونقلها يجب أن يسند إلى الأصل وليس إلى الفرع التابع. أيضا من جملة ما استدل به أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى قول ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فرد عليه ابن حجر: إذا كان من الفعل فمسلم، أما في القول فليسلم له ذلك، ويستمر الأمر ويستمر ما كان على ما كان. طيب، هناك فائدة لم يذكرها أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه، ولم يذكرها ابن الصلاح تبعا له، وإنما الذي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه النكت على ابن الصلاح. ما نسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، ما حكمه؟ مثلا كقول ابن مسعود: من أتى كاهنا فصدقه فقد أكفر بما أنزل على محمد. قول أبي هريرة: يعني شر طعام طعام الوليمة، ومن لم إلى نهاية كلام، ثم قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الكلام نسبة الكفر لفاعل شيء أو نسبة المعصية من الصحابة، هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ رحمه الله: ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. الأصل أنه مرفوع، لكن من الممكن أن يحتمل أن يكون موقوفا بناء على ما ظهر له من قواعد الشريعة فأفتى بهذا. والأول أظهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعل كذا فوقف إلى غير ذلك. بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند، وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين الرازي في المحصول. ابن حزم لم يبال بخلافه، وهذه المسألة أيضا سيخالف فيها ابن حزم رحمة الله تعالى عليه كخلاف في كلمة من السنة. أما ابن عبد البر فساق الإجماع ولم يبال بخلاف مثل ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. إذن ننتهي من هذا إلى أن قول أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه: وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بأن نفعل كذا، ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، ومن الفطرة كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا كذا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا وشبه هذا، إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديث مسند متصل، وجميع ذلك مخرج في المسانيد. وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الخلاف ولم يبال بالخلاف، وسرد المسألة تبعا لمن؟ تبعا للحاكم أبي عبد الله. وقد ذكرنا لكم الخلاف في هذه المسائل، وذكرنا بعض أدلة الذين خالفوا في بعض المسائل، وذكرنا المذاهب في كل قول على حدة، ونبهنا على الصواب من ذلك. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، طالما أن هذا يعني مسند متصل، لا بد أن يذكر لنا أمثلة على هذا الكلام وهذه التقعيدات التي قعدها رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك، مثال لما ذكره الصحابي من كلامه ويقصد به أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثناه محمد ابن عبد الله المري. قال: حدثنا وهب بن مسرة الحجازي، هكذا في النسخ، وإلا فهو الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة بالأندلس، وإلا ففي النسخ حتى في الأصل المخطوط الحجازي، ولكنه خطأ لأنه من وادي الحجارة، فالإخوة الذين معهم يصححون، وهذا للأسف يعني لم يصحح قبلنا. قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شاذان عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه متوافرون فنقول ورسول الله، هكذا في الأصل المخطوط ورسول الله، وإلا ويقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. ابن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا أنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توافرون، فأنهم كانوا يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ثم يسكتون رضي الله عنهم جميعا. طيب، تعالوا بنا لننظر قبل كل شيء في هذا السند. محمد بن عبد الله المري هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة المشهور بابن أبي زمنين، ابن أبي زمنين صاحب كتاب أصول السنة، أحسنت. ولد يعني إمام عن إمام، ولد سنة 24 و300 ومات سنة 99 و300 من شيوخ وهب ابن مسرة ومن تلاميذه أبو عمرو الداني، ومن تصانيف أصول السنة يعني من تصانيف المطبوعة أصول السنة ومختصر تفسير يحيى بن سلام أو يحيى بن سلام ومنتخب الأحكام. طيب، وهب ابن مسرة الحجاري، وهب ابن مسرة الحجاري كما في تاريخ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس، كما في سير أعلام النبلاء، كما في تذكرة الحفاظ، أيضا وادي الحجارة قالوا واد بالأندلس يعني قريب من قرطبة، وقد ضاع من جملة ما ضاع في الزمن الأول، فهو ينسب يقال له الحجاري وليس الحجازي، الحجاز يعني هذه البقعة الطيبة المباركة التي فيها الحرمان، التي فيها يعني يوجد فيها الحرمين الشريفين. وهب بن مسرة الحجاري، وهب بن مسرة الحجاري، أبو الحزم التميمي الأندلسي المالكي الحافظ صاحب التصنيف، ولد في حدود سنة 60 أو 200 ومات سنة 46 و300، حدث بمسند ابن أبي شيبة عن محمد بن وضاح، ابن وضاح المشهور الكبير. لا أبو عوانة وضاح بن عبد الله يشكري، أما هذا الإمام محمد بن وضاح الأندلسي. هل يوجد كتاب سمعت به البدع والنهي عنها؟ لمن؟ إيش اللي يشكري هذا؟ لا، ما أنا قلت لك الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري ليس هو. هذا محمد بن وضاح الأندلسي تلميذ ابن أبي شيبة. محمد بن وضاح غير الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة، هذا الإمام الكبير، لكن هذا محمد بن وضاح قرين بقي بن مخلد. طيب، والحجاري نسبة إلى بلده وادي الحجارة بالأندلس. محمد بن وضاح ابن بزيع أبو عبد الله المرواني مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن ابن معاوية الداخل الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي بن مخلد، ولد سنة 99 و100 ومات سنة 87 و200. الإمام محمد بن وضاح إمام كبير معروف مشهور، وهو الذي أدخل كثيرا من كتب السنة إلى الأندلس مع بقي بن مخلد، وانتشرت السنة عنهما رحمة الله تعالى عليهم. أما الإمام العلم سيد الحفاظ الإمام الكبير أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنفات الكبار المصنف والمسند والتفسير، فهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، كان بحرا من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 35 و200، وهو مع أحمد بن حنبل وابن المديني وعلي ويحيى بن معين يعتبران أئمة العصر، وإسحاق بن راهويه. ابن أبي شيبة الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه. شاذان عندنا في رجال الكتب الستة اثنان يقال لهم شاذان، الأسود بن عامر وعبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة المروزي، والمراد به هنا الأسود ابن عامر الإمام الحافظ الصدوق أبو عبد الرحمن الشامي ثم البغدادي، ولد سنة 24 و100 ومات في أول سنة 28 ببغداد، روى له الجماعة. أما عبد العزيز ابن أبي سلمة فهو الإمام المفتي الكبير عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم المدني، مات سنة 64 و100، روى له الجماعة. أما عبيد الله ابن عمر العمري ونافع مولى ابن عمر وعبد الله ابن عمر فقد تقدمت ترجمتهم. بالنسبة لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، كنا نفاضل. ابن عمر أراد أن يستدل بهذا، يعني أولا ابن عمر يستدل بهذا كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك، فيريد أن يقول أن أبا بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، إن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. طيب، أثر ابن عمر، تعالى لو مشينا خطوة خطوة، من شيخ أبي عمرو الداني؟ محمد بن عبد الله المري الذي يقال له ابن أبي زمنين. فهل يوجد هذا الأثر أو هذا الحديث في أصول السنة؟ نعم. طيب، هل يوجد عند أبي بكر بن أبي شيبة؟ نعم، أخرجه أيضا في مصنف. طب غير هؤلاء؟ أخرجه أيضا البخاري وأبو داود وغيرهما أو غيرهم رحمة الله تعالى عليهم. إذن هذا الأثر أثر صحيح، وقصد به يعني قصد به بل علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وقبح الله الرافضة أن عليا كان يفضل أبا بكر وعمر وعثمان عليه، وأن من فضله على الشيخين سيحده حد الفرية. الذهبي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا متواتر عن علي رضي الله عنه فقبح الله الرافضة، وعلي رضي الله عنه قال هذا الأثر على المنبر، ومع ذلك الرافضة الملاعين لا يرتاحون ولا يطمئنون إلا بتكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولعن الله مبغضيهما. طيب، إذن هذا الأثر الأول، وهو أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الأثر الثاني، وماذا قال؟ ومثال ذلك ما حدثناه محمد بن عبد الله المري قال حدثنا وهب بن مسر الحجاري قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متفاضلون، فنقول يعني يقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد الرسول عليه السلام يذكرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون. هذا الأثر قلنا إن شيخ أبي عمرو الداني فيه هو ابن أبي زمنين، وقد رواه في كتاب أصول السنة، والكتاب مطبوع. أيضا شيخ محمد بن وضاح، وهو الذي أتى بمسند ابن أبي شيبة ومصنفات ابن أبي شيبة ورواها للناس في قرطبة، وعنه أخذت عن محمد بن وضاح، فابن أبي شيبة رواه في مصنف. أيضا رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه، ورواه أبو داود، ورواه جمع مبارك من الأئمة والعلماء الذين يعني يكتفى بهذا. الأثر الثالث قال وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سعدون المقرئ في المخطوط وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، لكن هذا خطأ. قال حدثنا أحمد ابن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. كنا نصلي العصر. طيب كلمة كنا نصلي العصر يستدل بها على ماذا؟ على ما أردت. يستدل بها على ما أردت. كنا نصلي العصر. أي نعم أنه كنا نصلي العصر. يصلون مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يستدل بهذا أبو عمرو الداني عليه رحمة الله كنا نفعل كذا أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقول إن هذا له إن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيتيم والشمس مرتفعة، أنهم كانوا يصلون في أول الوقت يعني ما زالت الشمس حارة، ما زالت بحرارتها، أي أنهم كانوا يصلون في أول وقت. هكذا يريد أنس أن يقول إننا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يقل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحمله أبو عمرو الداني على الرفع مع التأصيل الذي قد أصله رحمة الله تعالى عليه. طيب تعال بنا، قلنا قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سعدون. إبراهيم ابن محمد ابن سعدون أبو إسحاق المصري مقرئ زاهد قرأ على عبد المنعم ابن غلبون، وتوفي بمصر سنة 400 تقريبا، يعني حولها 400 يعني 399 حولها. طيب قال حدثنا أحمد بن محمد المكي. هو أحمد أو الشيخ المحدث أبو بكر أحمد بن محمد ابن أبي الموت، مشهور بابن أبي الموت، كنية عجيبة، ابن أبي الموت المكي. توفي بمصر سنة 51 و300 وله 90 سنة رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، هذا الإمام الحافظ الكبير علي بن عبد العزيز، نعم البغوي نزيل مكة. تفضل. حدث أنس؟ نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي التخريج عليه. Thank you. الإمام، بسم الله، الإمام علي بن عبد العزيز البغوي، الإمام الحافظ الصدوق الكبير، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 86 و200، ولكن عيب عليه شيء. ما هو؟ أخذ الأجرة على التحديث. وهو الذي كان يقول إن الناس يعني بعد الموسم يرحلون عن مكة، فيقول أبو قبيس لصاحبه، يقصد الجبلين يعني في مكة، أبقي أحد من الناس يؤبه له؟ فيقال لا، قال ما بقي إلا من يؤبه، فيقول فعل عليهم فأطبق. يعني يقول إننا آخذ الأجرة بسبب الفقر الشديد والحاجة والعوز، نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل. يعني عيب على الإمام علي بن عبد العزيز البغوي أنه يأخذ الأجر على التحديث، لكن هو كان يأخذ لفقره المدقع. ومن هنا نشأت مسألة في مصطلح الحديث، وهي حكم الرواية عمن يأخذ الأجر على التحديث. طيب، لأنه مثلا أنت تريد تقرأ كم حديثا، مثلا 100 حديث بكذا، 20 حديثا بكذا، ويفاصلك وتفاصله ويقاولك وتقاوله، لكن هو لشدة فقره رحمة الله تعالى عليه. وهذا يدلنا أيضا على حرص طلبة العلم في الزمان الأول، أنهم كانوا يدفعون من أجل أن يسمعوا من الشيخ فقط رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فعلي بن عبد العزيز البغوي، وهو غير الإمام البغوي صاحب شرح السنة والمصابيح، هذا أبو محمد الحسين ابن مسعود متأخر. أما الإمام علي بن عبد العزيز البغوي فهذا محدث كبير، حافظ كبير رحمة الله تعالى عليه، توفي بمكة، يعني تزيل مكة وعليكم الصحوة رحمة الله تعالى عليه. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سعدون المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، قلنا يكنى اشتهر بماذا؟ بابن أبي الموت. قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو الإمام الكبير حافظ عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، أبو عبد الرحمن الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني، نزيل البصرة. أبو زرعة يقول ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه، قعنبي عليه رحمة الله. ويعني توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 21 و200، توفي سنة 21 و200 عليه رحمة الله تعالى. وكان الإمام يحيى بن معين لا يقدم عليه أحدا في مالك، الشافعي أجل لكن هذا أوثق. وقطعة قطعة من موطئه قد طبعت. طبعا الحديث هنا هو عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. مالك بن أنس ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري، أنس بن مالك، وهؤلاء ترجم لهم فيما سبق. يكفينا أنه يعني في الموطأ برواية القعنبي، وبهذا السند الذي هو يعني مثل الشمس في رائعة النهار، ومع ذلك هو متفق عليه في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد المالكي. يعني ما أريد أن أخوض في بعض الفوائد التي يعني على هذا الأثر فتراجع في فتح الباري، يعني هناك بعض الفوائد يعني تراجع في فتح الباري في مسألة الصلاة في أول الوقت ومثل هذه الفوائد الطيبة. طيب، ولكن كما قلنا يعني هو الحديث في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن محمد المالكي قال حدثنا عبد الله ابن أبي هاشم قال حدثنا عيسى ابن مسكين وأحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه هذا المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة. خمس من الفطرة، طب كلمة خمس من الفطرة ماذا يقصد؟ يعني والله ماذا سيقول ابن حزم هنا؟ طيب، يعني هو روى هذا، هو روى ما وصل إليه، يعني روى يعني روى ما وصل إليه من طريق مالك. طيب، فأغلب أصحاب الموطئات رووه موقوفا بهذا، وإلا هو خمس من الفطرة، يعني معلوم أنه مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مسندا يعني وإن لم يكن مسندا فيكفينا أنه قال من الفطرة. طيب، نعم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان، ولم يفرق بين رجل ولا امرأة. طيب تعال، والختان يعني. علي بن محمد المالكي هذا إمام كبير جدا ومعروف مشهور عند طلبة العلم ومحدث المغرب وفقيهه، الإمام علي ابن محمد ابن خلف المعافري أبو الحسن القابسي المعروف بابن القابسي، مات سنة 300. عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي هاشم، هذا شيخ المالكية بالقيروان، أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم مسرور التجيبي مولاهم الإفريقي، إمام كبير مشهور، مات سنة 46 وله 83 سنة. قال حدثنا عيسى بن مسكين، عيسى بن مسكين شيخ المالكية بالمغرب أبو محمد الإفريقي صاحب سحنون، يعني تلميذ سحنون الذي تلقى عليه ثقة، ولي القضاء مكرها إلى الله المشتكى، يعني الناس كانوا يكرهون على القضاء ويهربون من القضاء، والناس اليوم يذهبون يتنافسون من أجل من ينتخبنا ومن ما أدري كذا، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. ولي القضاء مكرها، مات سنة 95. طيب تعال إلى الإمام سحنون. قال الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة، أغلب الأوصاف أنا أنقلها من سير علي بن بلاء لمحبتي لهذا الكتاب. الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب ابن حسان التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيروان المالكي قاضي القيروان وصاحب المدونة، مدونة سحنون ويلقب بسحنون. طيب، لم يتوسع في الحديث كما توسع في الفروع، لازم ابن وهب وابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، الإمام الكبير. فسحنون تفسير سحنون أنه اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز وبفتح السين وضمها، يعني تقول سحنون وتقول سحنون. توفي الإمام سحنون في شهر رجب سنة 400 وله 80 سنة رحمة الله تعالى عليه. ابن القاسم تلميذ مالك رحمة الله تعالى عليه، الإمام الكبير عبد الرحمن ابن القاسم مالك. أما سعيد ابن أبي سعيد المقبري كان سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدني، روى له الجماعة، توفي رحمة الله تعالى عليه في حدود سنة 17 و100 وقيل سنة 23 و100 وقيل سنة 25 و100، مختلف في وفاته. روى له الجماعة. أما أبوه فكيسان أبو سعيد المقبري مولى أم شريك من بني ليث، أيضا روى له الجماعة وتوفي في خلافة الوليد ابن عبد الملك، وقيل إنه توفي سنة 100 في خلافة عمر ابن عبد العزيز. وأبو هريرة، أبو هريرة رحمة رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عنه. طيب يعني السند صحيح، السند صحيح، وقصد به أن أبا هريرة قال خمس من الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأغلب الموطئات أنها يعني على الوقف، أنها على الوقف. وهناك يعني بعض الكتب التي خرجته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة، لكن من غير طريق سعيد بن أبي سعيد عند يعني الجماعة إلا الترمذي. يعني الحديث ثابت وصحيح مرفوعا وموقوفا، لكن قصد أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه من كلامي هذا ماذا؟ أن يثبت أن قول الصحابي كنا نفاضل، كن يرحمك الله، كنا نفاضل، كنا نصلي ويذهب الذاهب خمس من الفطرة، أن هذا كله مما لفظه موقوف وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في نظائر لهذا كثيرة، يعني يوجد أحاديث كثيرة ويوجد أثر كثيرة تشبه هذا، جعلت هذه الأحاديث مثالا لما يرد من ذلك. قال أنا جعلت هذا الذي ذكرته مثالا لما يرد من هذا، بحيث تعلم أن قول الصحابي كنا نقول كنا نفعل أمرنا نهينا من السنة، أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذلك الصحابي في حكايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، يعني سواء قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا نفاضل، كنا نفعل، كنا نقول، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمله محمل المسند كما قلناه حتى يظهر بالنقل غير ذلك. يعني أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه يتبع الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع رحمة الله تعالى عليهما في ماذا؟ في أن قول الصحابة كنا نقول كنا نفاضل أمرنا نهينا مثلا من السنة كذا من الفطرة كذا كنا نفعل كذا كل هذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء قال كنا نفاضل أو كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنا نفاضل من غير أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مرفوع عند أبي عمرو الداني تبعا للحاكم رحمة الله تعالى عليه، على خلاف ما قاله أبو محمد ابن حزم. وقد ذكرنا يعني هذه الأقوال بالتفصيل وذكرنا وجه الخلاف فيها، والراجح أنه فعلا ما قاله في كثير من الأمور، إلا أن في بعضها يجب أن يقيد بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اشترط الصحابي المشهور بالصحبة بمعنى أنه صحابي، يعني أنه يعلم أنه صحابي. ما هو يخشى أن الأعرابي هذا يعني كيف يقول كنا أو هو ما حضر. والغالب الغالب الغالب في مثل هذا أنها من الصحابة المشهورين. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وما قال فيه ناقلوه حدثنا أو أخبرنا أو أعلمنا أو أنبأنا أو أعلمنا في المخطوط أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، فكل ذلك متصل لا إشكال فيه. قال أبو عمرو: ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت في المخطوط ولا حديث عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا. وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند. طيب، إن شاء الله يعني الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرح هذا الكلام والفصل الذي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. شيء؟ طيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.